إذا قربت من الباب ينفتح، ما دخلت يرجع يغلق. الحمد لله كشف الله لنا عن عجائب، وإلا كنا كيف فتحت لأبواب الجنة ثمانية؟ الآن عرفنا بمجرد العبد المؤمن الموحد يرفع راسه يشهد هذه الشهادة الحق وهو لا يخالفها بقلبه ولا بسلوكه، ويشهد أبواب الجنة تنفتح. كان عند الباب دخل، ما زال حتى يموت يغلق الباب. هذه الجائزة ما ننساها. قراءة القرآن لا يشترط لها الوضوء، عرفتم؟ الوضوء يشترط لمس المصحف الكامل. أما يقع القرآن على ظهر قلب أو في جزء من أجزاء القرآن ما قال أحد بالوضوء، ثبات. وإذا أراد أن يتوضأ كل المؤمن طاهر، أن يتوضأ حتى لذكر الله شأنه. أمرنا الله عز وجل إذا قمنا لأداء الصلاة فريضة ونافلة أن نتوضأ. الطواف بين الرسول صلى الله عليه وسلم لابد من الوضوء. مس المصحف الله يقول لا يمسه المطهرون، وهكذا. باقي الآية الكريمة يقول تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم معاشر المؤمنين والمؤمنات جنب، الواحد جنب والجماعة جنب، كواحد عدل والجماعة عدل. الجنب من هو؟ الذي تلبس بجنابة، وهي إيلاج رأس ذكره في فرج امرأته ولو لم ينزل ولم يخرج منهما. إذا التقى الختانان وجب القسل، تعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا إذا خرج منه المني في يقظة أو منام، من أفرز تلك المادة البيضاء الثخينة بلذة في منامه أو في يقظته هو جنب، يجب أن يغتسل. وإن كان نائما في المسجد واحتلم يجب أن يخرج يغتسل ويرجع. هذا هو الجنب. إذا أولج أدخل رأس ذكر في فرج امرأته وإن لم يمني فقد وجب الغسل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أي موضع الختانين فقد وجب الغسل. ثانيا أن يفرز مادة المني بلذة، سواء بتفكر أو بلمس أو بكذا أو في منامه رأى نفسه يجامع أو ما رأى، إذا أفرز المني وجب الغسل بلا تردد. هذا معنى الجنوب. وإن كنتم جنوب ماذا عليكم؟ فاطهروا، أي فتطهروا، فأدغمت التاء فاطهروا أي اغتسلوا. كيف نغتسل؟ الغسل الصحيح الذي ما نعدل عنه الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيفيته أيها الجنب؟ أن تغسل كفيك ثلاث مرات، وأن تناوي رفع الجنابة، تبهتم؟ ثم تستنجي فتغسل فرجيك وما حولهما غسلا حقيقيا، ثم تتوضأ وضوءك للصلاة كأنك أمام الناس. فرغت من الوضوء أغمس يديك في الماء، أخلل أصول شعرك ليستأنس بالماء ولا تصاب بالزكام، لحكمة من حكام محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا خللت شعرك تبهتم، خذ غرفة بكفيك ضح على يمين رأسك واغسل رأسك كله، زيد الثانية بكفيك وحطها على الجهة اليسرى واغسل كامل الرأس، خذ الثالثة حطها في الوسط واغسل رأسك مع أذنيك ظاهرا وباطنا ثلاث مرات.